الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن على طريقهم سار واقتفى. عباد الله، هناك أعمال مشروعة للمسلم حال الخسوف والكسوف، وهي 14 عملا، وهي 14 عملا، فليحرص المرء على تطبيق ما استطاع منها الليلة إن رأينا الخسوف، وليوصي بها أهل بيته. أولا الصلاة، ثانيا الدعاء، ثالثا التكبير، رابعا الصدقة، خامسا التعوذ بالله من عذاب القبر. يدل لها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي رواية: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. سادسا ذكر الله عموما، سابعا الاستغفار. يدل له حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين، وفيه: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثامنا التسبيح، تاسعا التحميد، عاشرا التهليل. يدل له حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. الحادي عشر التعوذ بالله من عذاب القبر. يدل له حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وفيه: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. الثاني عشر إظهار الفزع الشديد. يدل له حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. الثالث عشر الخوف من الله. والفرق بينه وما قبله أن الفزع أثر من آثار الخوف، فالخوف عبادة قلبية والفزع شيء ظاهر. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. الرابع عشر الخطبة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهي سنة خاصة بالإمام. عباد الله، صلاة الكسوف أو الخسوف سنة مؤكدة تصلى في أي وقت وفي أي ساعة من ليل أو نهار، ولم يستثن وقتا من الأوقات، لأنها صلاة فزع ومدافعة، وليس لها أذان ولا إقامة، بل يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، والقراءة فيها جهرية سواء كان بالليل أو بالنهار وطويلة. والسنة أن تصلى جماعة في المساجد كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفه الرجال والنساء، وتصلى صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتين في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وسجودان، فمجمل الصلاة 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة فليقضها على صفتها، ومن دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة كاملة ركوعين وسجودين.